بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم مجددا في باب وقف حمزة وهشام على الهمس. بداية نذكر بتقسيمة الباب التي قسمناها فيما مضى من الدروس. بدأنا بالكلام على الهمزة الساكنة التي قبلها متحرك، وقلنا أن فيها إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مع مراعاة أن الهمزة المتطرفة المكسورة أو المضمومة يجوز فيها التسهيل برو المكسورة والمضمومة، ثم أسكناها بسبب الإيه؟ بسبب الوقف فيها التسهيل برو. ثم تحولنا إلى الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، وقسمنا هذا الساكن إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة أنواع. هذا الساكن إلى ثلاثة أنواع. الساكن الأول وهو الساكن الصحيح، وقلنا أن فيه النقر، ثم حرف مد الألف، وقسمناه إلى قسمين: الهمزة المتوسطة وقلنا فيها التسهيل مع المد والقصر، تسهيل بين يعني مع المد والقصر، والهمزة المتطرفة وفيها خمسة أوجه. خمسة أوجه إذا كانت مكسورة أو مضمومة، وثلاثة أوجه فقط إذا كانت مفتوحة. الإبدال، إبدال الألف مثل الألف المد، ثم قصر أو توسط أو أشباع، هذه ثلاثة، ثم تسهيل برامي مع مد وقصر فيما يخص المناسب للرامي وهو الكسر أو الضم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الياء والواو المادية أو اللين، وقلنا الياء والواو الزائدة ففيها الإدغام، والياء والواو الأصلية ففيها الإدغام أو النقل. توقفنا عند هذا. طيب، الآن اللي حاضرين قدامي دلوقتي، الناس متابعين معايا من الأول، هيكون الكلام ده بالنسبة لهم واضح جدا، لأن أنا اللي أنا قلته في 3 دقايق دلوقتي أو في دقيقتين أنا قلته في 3 دروس. تمام، والدروس مسجلة، فهيبقى الكلام واضح لأن أنا فصلت فيها القول تفصيلا شديدا يعني. طيب، اللي أول مرة يحضر أو أول مرة يسمع معايا، يعني نرجع إلى تسجيلات الباب من الدرس الأول مرة أخرى. ثم بعد ذلك لما تكلمنا عن الهمزة الساكنة قبلها متحرك، ثم الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، لم يتبقى عندي إلا احتمال ثالث. احتمال ثالث وهو الهمزة المتحركة وقبلها متحرك. هذا هو موضوع درس اليوم. الهمزة إذا كانت متحركة، يعني ما معنى متحركة؟ ببساطة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، صحيح؟ صحيح، بكل بساطة. طيب، وما قبلها متحرك، الهمزة المتحركة الذي قبلها متحرك، قبلها متحرك، ما معنى قبلها متحرك؟ نفس مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة. مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة، والحرف الذي قبلها كذلك إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة. عندنا كم احتمال؟ كم احتمال في حركة الهمزة مع حركة الحرف الذي قبلها؟ 3 مع 3 9 احتمالات. 9 احتمالات. لو ضرب 3 حركات في 3 حركات يعطيني 9 احتمالات. يعني احتمال الهمزة أن تكون مفتوحة وقبلها فتح أو كسر أو ضم، احتمال الهمزة أن تكون مكسورة وقبلها فتح أو كسر أو ضم، هذه 6. احتمال أن تكون الهمزة مضمومة وقبلها فتح أو كسر أو ضم، هذه 9. يعني الهمزة مفتوحة قبلها 3، هذه 3 احتمالات. مكسورة أو قبلها 3، هذه 3 كمان. مضمومة وقبلها 3، هذه كمان 3. 3 زائد 3 زائد 3، 9 أنواع. وهذه تفصيلها، نكتب 9 أنواع بهذا الترتيب الذي سأذكره، لأن هذا الترتيب مفيد سيسهل من الشرح قليلا. يعني اللي قدامه كده ورقة وقلم يكتب، واحد الهمزة مفتوحة، الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور، الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور. أمثلة: 100، 100 همزة مفتوحة وقبلها ميم مكسور، 200 كذلك همزة مفتوحة قبلها مكسور، فئتين همزة مفتوحة قبلها مكسور، لئلا همزة مفتوحة وقبلها لام مكسور، ننشئكم همزة مفتوحة قبلها شين مكسورة، خاطئة ناشئة. هذا الأول من 9. الثاني الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم، مفتوحة وقبلها مضموم. أمثلة: مؤذن، فؤاد، فؤادك، يؤاخذ، يؤلف، مؤجلة، لؤة الهمزة الثانية، كل هذه أمثلة للهمزة المفتوحة وقبلها مضموم. هذان أو هاتان 2 من 9. طيب ما حكم هذه الاثنان؟ أولا قال الناظم رحمه الله تعالى: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا أو محولا. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، هذان نوعان، يعني لدى فتحه أي لدى فتح الهمزة، وقبلها كسر أو ضم يبقى مفتوح وقبلها مكسور، ومفتوح وقبلها مضموم. يسمع يعني يغير ويقرأ هذه الهمزة يسمعها المستمع ياء وواوا. ياء وواوا، يبقى هنا إبدال الهمزة ياء في المفتوحة التي قبلها مكسور، إبدال ياء يعني خاطئة، تصير خاطية، ياء خالصة، ياء مفتوحة، ناشئة ناشية، مئة مية، فئة فية، لئلا ليلا، ننشئكم ننشيكم. تمام. وواوا يعني المفتوحة وقبلها مضموم تتحول واوا، يعني مؤذن تصير واو خالصة مفتوحة، مؤذن، يؤاخذ يواخذ، يؤلف يولف، فؤادك فؤادك، لؤلؤ لولوا لولوا. أبدلت الأولى حرف مد أخذناه في الدروس السابقة، والثانية واو مفتوحة، مؤجلة موجلة. النوع الثاني الثالث، واحنا كده خلصنا الأول والثاني. الثالث المفتوح، الهمزة المفتوحة. واضح الأول، النوعين الأولانيين واضح فيهم مشكلة؟ كله تمام؟ واضح. نعم. النوع الثالث المفتوحة وقبلها مفتوح، وقبلها مفتوح، يعني الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مفتوح. أمثلة: سأل، تأذن، شنآن، وإليه مآب. كل هذه همزة مفتوحة قبلها مفتوح. سأل، مآب، تأذن، شنآن. الرابعة، الرابعة، القسم الرابع، المكسورة وقبلها فتح، المكسورة وقبلها فتح. مثل: مطمئن، مطمئن، يبقى الهمزة مكسورة وقبلها مفتوح. عذاب بئيس، بئيس، الهمزة مكسورة وقبلها مفتوح. يومئذ، الهمزة مكسورة وقبلها مفتوح. الخامس يبقى أنا دلوقتي في النوع الخامس، أنا أخذت حكم الأول والثاني فقط، تمام؟ تبقى لي الثالث والرابع والخامس الآن. المكسورة وقبلها مكسور، النوع الخامس المكسورة وقبلها مكسور. مثال متكئين، مكسورة وقبلها مكسور. خاسئين، خاطئين، بارئكم. ده النوع الخامس. النوع السادس المضمومة وقبلها مكسور وقبلها مفتوح، آسف. المضمومة النوع الايه السادس، المضمومة وقبلها مفتوح، المضمومة وقبلها مفتوح. مثال رؤوف، يكلأكم، يكلأكم. الهمزة مضمومة وقبلها مفتوح. تؤزهم، تؤزهم. الهمزة مضمومة وقبلها مفتوح. القسم السابع المضمومة وقبلها مضموم، المضمومة وقبلها مضموم. مثل برؤوسكم، برؤوسكم. قسم السابع. ومن الثالث، ومن الثالث إلى السابع، يعني النوع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، خمسة أنواع، حكمها التسهيل بين بين. التسهيل بين بين، يعني المفتوحة وقبلها مفتوح، وإليه مآب، يبقى وإليه مآب. سأل يبقى سأل، تأذن تأذن، شنآن شنآن. المكسورة وقبلها فتح، تسهيل بين بين. مطمئن يبقى مطمئن، بئيس يبقى بئيس بئيس. المكسورة وقبلها كسر، خاطئين خاطئين، متكئين خاسئين. المضمومة قبلها فتح، رؤوف رؤوف، يكلأكم يكلأكم، تؤزهم تؤزهم. المضمومة بعدها مضموم، قبلها مضموم، اللي هي برؤوسكم برؤوسكم. التسهيل بين بين ليس جديدا، تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. يبقى قسمان في الأول، إبدال ياء ثم إبدال واو، ثم خمسة أنواع تسهيل بين بين. تبقى لي، سنرجع إلى المتن، سنرجع إلى المتن. تبقى لي نوعان، أنا كده خدت سبعة، أنا كده خدت سبعة من التسعة. اثنان إبدال ياء أو واو، ثم خمسة تسهيل بينهم، تبقى لي اثنين. القسم السادس الثامن بقى، الثامن اللي هو بعد السبعة، الثامن المكسورة وقبلها مضموم، المكسورة وقبلها مضموم، مكسورة وقبلها مضموم. مثال: وإذا الموءودة سئلت، مكسورة وقبلها مضموم، سئلت، ثم سئلوا الفتنة، سئلوا. وهذا النوع فيه التسهيل بين بين، فيه التسهيل بين بين، سئلت، سئلوا. طيب لماذا لم أذكره مع الخمسة السابقة؟ لأن فيه وجه آخر بإبدالها واوا، بإبدالها واوا خالصة، لا تستسهل بين بين بقى. إذا الموءودة سويلت، سوي، سويلت، ثم سئلوا، فيها وجهان: سئلوا بالتسهيل أو سويلوا بالواو. واضح دي؟ سنرجع إلى الأدلة، سنرجع إلى الأدلة بعد قليل. واضح؟ هذا النوع الثامن في تسهيل بين بين كالخمسة السابقة، لكن هناك وجه آخر بإبدالها واوا، واو خالص، يعني جمعت ما بين القسمين في الأول والخمسة بعده. القسم الأخير وهو عكس الثامن، القسم التاسع والأخير عكس الثامن. يعني إذا كان الثامن مكسورة وقبلها ضم، يبقى التاسع مضمومة وقبلها كسر، مضمومة وقبلها كسر. مثال: مستهزئون، سنقرئك، أنبئوني، ليواطئوا، فمالئون. لا يوجد غير هذين المثالين. لا، هو أنا مش بحصر الأمثلة، يعني سئلوا، سئلت في مثلا، اللهم ذكرني، كما سئل موسى من قبل مثلا، الأمثلة كثيرة، أنا أقول على سبيل المثال. وما يجري على هذه يجري على تلك. القسم الأخير، مضمومة قبلها كسر، أنبئوني، مستهزئون، مالئون، ليواطئوا، سنقرئك، إلى غير ذلك. ما الحكم؟ تسهيل بين بين، تسهيل بين بين. أنبئوني، مستهزئون، فمالئون، سنقرئك، ليواطئوا، تسهيل بين بين. طيب ما الجديد؟ وهناك وجه آخر بإبدال الهمزة ياء خالصة، ياء مضمومة، يعني مستهزيون، فماليون، لواطيو، سنقريك، هذه هي التسعة أنواع، اثنان في الأول إبدال فقط، ثم خمسة تسهيل فقط، ثم اثنان تسهيل أو إبدال، تسهيل أو إبدال بهذا الترتيب. واضح يا جماعة؟ طيب أنا ذكرت شرحنا دليل من المتن على النوعين الأول، النوع الأول والثاني، المفتوحة وقبلها مكسور والمفتوحة وقبلها مضموم. وقلت قال الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحي ياء واو محول، خلاص هذا هو الايه النوع، ياء يتحول إلى ياء أو واو، المفتوحة قبلها كسر ياء والمفتوحة قبلها ضم واو. طيب ما دليل السبعة الباقية؟ قال وفي غير هذا، وفي غير هذين النوعين بين بس، هذا هو الدليل، دليل الأول، وفي غير هذا بين يعني السبعة الباقية فيها التسهيل بين، أليس كذلك؟ احنا كتبنا التسعة قدامنا ولا التسعة قدامنا، مكتوب في الأول والثاني إبدال، ومكتوب في باقي السبعة من أول الثالث حتى التاسع تسهيل بين، منها ما هو تسهيل بين قولا واحدا وهم خمسة من الثالث إلى السابع، ومنها ما هو تسهيل بخلاف هناك وجه آخر وهو النوع الثامن والتاسع. يبقى تبقى لي ماذا من الأدلة الآن؟ أنا أخذت دليل الأول والثاني في إبدال، وأخذت دليل الخمسة التسهيل، ثم أخذت الدليل الأول أو الدليل الوجه الأول في الثامن والتاسع، تبقى لي ماذا؟ تبقى لي دليل الوجه الثاني، صح؟ تبقى لي دليل الوجه الثاني في الثامن والتاسع، أين هو؟ واضح كده؟ هنقوله دلوقتي، هنقول المتن دلوقتي، بس أنا الكلام كده واضح عشان الناس بتيجي بعد كده تقول لي فين الدليل، انا مش فاهم الدليل فين. تمام، حتى الان نحن اخذنا الاول والثاني ابدال، والخمسه تسهيل، والثامن والتاسع فيهم وجهان، احنا خلاص قررنا ان فيها وجهان، اخذنا دليل الوجه الاول اللي هو في غير هذا بين. طيب ما هو دليل الوجه الثاني اللي هو ابدال بقى، ابدال ياء وواو في بيت رقم 245 من أول الشطر الثاني فيه، قال ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضل. ولخفش ده إمام من الأئمة، قال أن بعد الكسر ذا الضم، بعد الكسر ذا الضم يعني المضمومة وقبلها مكسور أبدلا بياء، مكتوب قدامنا الكلام ده ولا لا؟ المضمومة قبلها مكسور قلنا فيها إبدال ياء ولا لا؟ المضمومة قبلها أنبيوني مستهزئون، وعنه الواو في عكسه، وعنه الواو في عكسه يعني المكسورة وقبلها مضموم عكس السابقة، عنه بإبدالها واو. هذا هو الدليل. ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، هناك وجه ثالث في هذه النوعين، لكن هذا الوجه الثالث وجه معضل لا يستطيع أحد أن يقرأ به، ولم يقرأ به أحد من الأئمة، لا نشغل بالنبي. عشان يشغل بالنا به خلاص. ومن حكى فيهما كليا وكله أعطلا جاء بمعضلة لا يقرأ بها أحد، خلاص هي معضلة مش عايزين نكثر على أنفسنا بما لن نقرأ به. الدليل ولقفشوا بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. البيت رقم 245 من أول الشطر الثاني، ثم البيت رقم 246 الشطر الأول. هذه هي التسعة أنواع ودليلها من المتن. لا، هو الأخفش عنده وجه واحد هو الإبدال، لكن هناك وجه اسمه وجه التسهيل. يعني هذا الوجه يا جماعة بصوا، هو عندي وجهين دلوقتي، تسهيل و النوع الثامن والتاسع، تسهيل وإبدال، صح كده؟ يقرأ القراء بتسهيل أو إبدال. طيب من أين التسهيل والإبدال؟ قالوا التسهيل على مذهب سيبويه في النحو والصرف، والإبدال على مذهب الأخفش في النحو والصرف، تمام؟ على مذهب تسهيل على مذهب سيبويه والأخفش. على الخلاصة أننا كقراء فيها الوجهين، فيها الوجهين، سواء كان على مذهب سيبويه فيما يقرره في اللغة أو على مذهب الأخفش فيما يقرره القراءة بهما. طيب. انتهى درس اليوم، لكن تبقى لي تنبيهان، تبقى لي تنبيهان، والتنبيهين موجودين في المثل، التنبيهين موجودين في المثل. نرجع إلى الترتيب، نرجع إلى الترتيب. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، ترتيب الأبيات يعني، لدى فتحه ياء وواو المحولة، وفي غير هذا بين بينا. قال ومثله يقول هشام ما تطرف، يعني هذا مذهب هشام في الوقف حمزة، سنأخذه فيما بعد، سنرجع إليه. ثم قال ورئيا على إظهاره وادغامه، ورئيا على إظهاره وادغامه. هنا كلمة رئيا على سبيل المثال وليست الكلمة الوحيدة، يعني طيب نأخذ كلمة رئيا الأول ثم نقيس عليها ما هو مثلها، ما هو مثله. طيب كلمة رئيا على القواعد التي قررناها كيف يقف حمزة عليها أثاثا ورئيا؟ على القواعد التي قررناها كيف، ما ما ما هو وقف حمزة في هذه الكلمة أثاثا ورئيا؟ أنا قدامي 25 واحد، يلا عايز كل يجاوب. تمام أو كده، تمام. ساكنة قبلها متحرك، حكمها إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، يعني ريا ريا. ياء الموجودة في الكلمة والهمزة الساكنة أبدلها ياء، وريا همزة زي يا جماعة محتار في كلمة لحمزة. أنا قسمت الباب إلى أقسام، هذه الكلمة هذه الهمزة إلى أي قسم؟ همزة قبلها متحرك قسم، فأبدي به ما قبله، فأبدي به، حد يذكرني؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ومن قبله تحريكه قد تنزل. تمام، الله يفتح عليك. طيب، ما الإشكال إذن، أو ما الجديد؟ لا إشكال إن شاء الله. ما الجديد في هذه الكلمة؟ قال وريا على إظهاره والدغامه. أنا قلت ريا إذا أتى، ياء إذا أتى، ياء مد بعدها ياء متحركة، أو واو مد بعدها ياء متحركة، يجوز فيها الإدغام. إدغام ياء المد في الياء المتحركة فتصير ياء متحركة مشددة. هكذا ريا ريا. وهناك وجهان، الوجه الأول إبدال على الأصل وقع على الوضع كما هو، ريا أثاثا وريا، أو وريا بياء مشددة، يعني راء مكسورة ياء مد، ياء مفتوحة ألف، أو راء مكسورة وياء مشددة بالفتحة، ريا ريا. طيب، هذه ياء مع ياء، وكذلك الياء أو الواو مع الياء، يعني الرؤية، الرؤية ما يقاس على كلمة رؤية، كلمة رؤية رؤيا يا رؤياك رؤيا. الوجه الأول رؤيا رؤيا، الرؤيا إبدال واو، رؤيا يا رؤياك، هذا هو الأصل القاعدة التي ذكرناه. ثم إدغام الياء في الواو فتصير واو مشددة، الواو في الياء فتصير ياء مشددة، رياك ريا الريا رياي. طبعا لما يقف مش هيقول رياك، هيقول رياك رياي الريا، واضح؟ نعم، ليس من جنس الحرف، لكن هذه قاعدة في علم الصرف. وكذلك الواو مع الواو، الواو مع الواو، نعيد كلمة رؤية، كلمة رؤية رؤية، نبدل الهمزة واوا ستصير رؤيا. تمام، والواو المد إذا جاء بعدها ياء مفتوحة ففيها وجه في الصرف بإدغامها فتصير ياء مشددة. تحذف هذه الواو وتدخل في الياء بعدها، رويا ياء مشددة، رويا رياك. تمام، يبقى هذه ياء مع ياي، ياء مع ياء قلنا رئيا، ويا مع واو قلنا رؤيا، وهناك واو مع واو مثل وفصيلته التي تؤوي تبدل الهمزة واوا فتصير توي ثم هناك وجه آخر بالإدغام توي وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي الوجه الأول توي واو مد ثم واو مكسورة والوجه الثاني بالإدغام توي. هذا ما أشار إليه الناظم في قوله ورئيا على إظهاره وإدغامه. واضح؟ الحكم واحد تؤوي ورؤيا الحكم واحد. هذه واو ابدلت واوا وبعدها ياء وهذه ابدلت واوا وبعدها ياء. اذا كان نبدل الواو مع الياء فالواو مع الواو كذلك. طيب التنبيه الاخير قال وبعض بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم. طيب كلمة نبئهم يلا ما هو الوجه في القواعد التي قررناها ومثلها أنبئهم؟ نفس الكلام إبدال لكن ما الجديد؟ عند سكون الهمزة نعم ساكنة قبلها كسر تبدل ياء لكن بعدها هاء الجمع هاء الضمير بعدها هاء الضمير. ما القاعدة أو ما يريد أن يقوله الناظم؟ يقول أن هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن تضم. فلما نقرأ لحفص أنبئهم ونبئهم بنقرأ بضم الهاء لكن عند الإبدال ياء هاء الضمير لما تكون قبلها ياء بتكسر. نقول فيهم يزكيهم يبقى نبيهم ستتحول الضمة إلى كسر. أنبئهم ستصير أنبيهم وهذا على الجواز. يعني لحمزة وجهان: الإبقاء على الضم كما هو إشارة إلى أن هذه الياء أصلها همزة ساكنة وأبدلت يبقى أنبيهم نبيهم والوجه الثاني تحويل الضم في الهاء إلى الكسر ليناسب الياء الجديدة المبدلة من همزة ساكنة يبقى أنبيهم نبيهم. يبقى الخلاصة أن عند إبدال هذه الهمزة ياء لحمزة وجهان وبعض هنا بعض يعني بعض والبعض الآخر يبقيها كما هي بكسر الهاء والبعض يكسر الهاء مناسبة لهذه الياء لياء تحول لهذه الياء التي تحولت ياء المد كقولك أنبئهم ونبئهم وقوله بعضهم يعني بخلف عن حمزة. واضح؟ انتهينا من باب وقف حمزة. يعني الآن إن شاء الله إن شاء الله أي كلمة فيها همزة وقف عليه همزة نستطيع أن نذكر فيها كيف أو كي نقرأ بها كيف يقرأ الهمزة. لكن ما ذكرناه سابقا هو مذهب عن حمزة يسمى مذهب القياس، يعني قواعد ونقيس عليه، قواعد ونقيس عليها. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم مع مذهب الرسم، يعني ما هو مذهب الرسم. هناك بعض الكلمات في القرآن علاوة على الأوجه التي ذكرناها فيها أوجه أخرى بسبب طبيعة رسمها، بسبب طبيعة رسمها. كيف ذلك؟ يعني كلمة شركاء أو دعاء مثلا، هناك في القرآن دعاء الهمزة مرسومة على السطر، الهمزة مرسومة على السطر، دعاء الكافرين همزة مرسومة على السطر. طيب هناك دعاء الكافرين دعاء الهمزة مرسومة على واو. على القواعد التي ذكرناها الآن لا فرق، لا فرق، دعاء دي هذه أو تلك لا فرق، بمعنى أن هذه همزة متطرفة قبلها ألف، فيها مضمومة، همزة مضمومة متطرفة قبل ألف فيها خمسة أوجه، فيها خمسة أوجه: إبدال مع قصر أو توسط أو إشباع، وتسهيل بروم مع مد وقصر بما فصلناه بل التي في الدرس الماضي. وهناك أوجه أخرى جاءت بسبب هذه الواو، بسبب هذه الواو التي رسمت على الهمزة، سنذكرها بالتفصيل في الدرس القادم. إشارة إليها تبدل الهمزة واوا، نقف دعاو دعاو بسبب رسم هذه الهمزة. وكذلك الذي رسم على ياء تتحول صورة الهمزة إلى الياء. الهمزة ليست لها صورة، يعني ليست مرسومة على شيء تحذف، وسنفصل القول في هذا في الدرس القادم إن شاء الله. تبقى موضوعان إن شاء الله سنحاول أن نيسرهم إن شاء الله تعالى. الموضوع الأول اللي هو مذهب الرسم، الكلمات التي ينظر حمزة إليها أو أهل الأداء عن حمزة ينظرون إلى صورة الهمزة وكيف رسمت. الموضوع الثاني هو المتوسط بزائد، ونكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله تبارك وتعالى يسر الله لي ولكم جميع الأمور. نلتقي إن شاء الله الدرس القادم في تكملة الكلام على هذا الباب، وبعد قليل بعد خمس دقائق إن شاء الله تعالى موعدنا مع الدورة القديمة.